السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل كلمنا في اللقاءات الماضية عن بعض تفكر نعم الله عز وجل وآياته، واتفقنا أن احنا في الله عز وجل أسبوع ده كله هنشتغل على عبادة التفكر، ولعل سبحان الله الأقدمين فازوا في العلوم العتيقة، يعني سبحان الله علوم اللغة، التجويد، أصول الفقه، أصول الحديث، لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء أشياء التفكرية أو التدبرية، هتلاقيها دلوقتي سبحان الله عند علماء الجيولوجيا، عند علماء الفلك، علماء البحار، ما علمهم الله عز وجل في أمر دنياهم، أنتم أعلم شؤون دنياكم وفوق كل ذي علم عليم، حتى أنه سبحان الله يفوقون ما الأقدمون في ذلك. فكنا بنقول إن احنا هنفتح ونشوف حمد بأمين ما بلغوا إليه من العلوم، بحيث إن طبعا المسلمين الذين يأخذون هذه كأدلة عقلية بفضل الله عز وجل ودلالة على وجود الله الخالق البارئ سبحانه وتعالى. فكنت حابة جدا أخواتي ربنا يبارك فيهم يتواصلوا معايا، والله مكرم من تواصل معي وزودني بفضل الله عز وجل بحاجات تفكرية رائعة، بارك الله في الجميع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت عايزة بس طبعا مش عايزة أخذ من وقت الآيات إن احنا نتبادل مع بعض كده سبحان الله هذه الأشياء التفكرية اللي عندي ربنا يبارك، واللي عندكم، ونجدد الفكر، لكن هخليها سبحان الله قاصرة عن تبادلنا مع بعض هذه الفوائد في أفلا يتفكرون، في لقاء كده بيننا وبين بعضنا في رسائل الواتس هتبعتيها لي، وإن شاء الله لو بدلتني أبعت لك ما يسر الله عز وجل من بحثي أو تفكر فيه إن شاء الله بإذن الله، حتى نزداد مع الإيمان إيمانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن اليوم بإذن عز وجل نكمل ما بدأنا من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول تعالى: والله يعلم، جل جلال الله، سبحانك ربي وبحمدك، وسعت كل شيء رحمة وعلما. والله يعلم، إثبات صفة العلم لله عز وجل. علم سبحانه وتعالى علم يشمل السر والعلن، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم السر وأخفى. علم الله عز وجل عن كل شيء علم أحاط. ولو تكلمنا في صفة العلم لله عز وجل ما انتهينا، إذ أنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلم. شيء واسع سبحان الله، كل شيء، هل نستطيع حصره أو قصره؟ لا إله إلا الله. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي جل جلال الله عز وجل، الله عز وجل الذي يجب أن تفردوه بالعبادة، يعلم ما تخفيه نفوسكم وما تظهره. ما تخفيك، ما تخفيه نفوسكم في مكنوناتها، في داخل قلبها، في سريرتها، ما تظهره على الألسنة بصورة الكلام والأقوال، وعلى الجوارح بصورة الأفعال. أما هؤلاء الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يعلمون السر، بل ولا يدركون العلانية، بل لا يخلقون شيئا، بل هم يخلقون، بل هم إلى فناء وإلى غير حياة، بل لا يعلمون متى يبعثون أو تبعثون. فقال الله عز وجل أن الصنم لا يشعر متى البعث، لا يدري ما يوم القيامة، لا تعقل، لا تستطيع النطق، سبحان الله. ولذلك الطبري يقول: والله الذي هو إلهكم أيها الناس يعلم ما تسرون في أنفسكم وضمائركم فتخفونه عن غيركم، ولكنه لا يخفى عن ربكم، سبحان الله، حتى يجازيكم به يوم القيامة، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. انتهى كلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هخش بقيه الايات، بس الايه دي مربيه جامده قوي يا جماعه. الايه ده هي اسال الله عز وجل ان يرزقنا الانتفاع بها، والله كفيله لاحداث المراقبه، حق المراقبه لله عز وجل، ليس فقط مراقبه القول او العمل، بل مراقبه السريره. اللهم ارزقنا، لو بتعيشيها اللهم ارزقنا واياكم تقواها، هتعيشي معناها. هي سبحان الله، هي تفريغها دلوقتي على التوحيد وعلى مقارنة الأصنام، أنها لا تعلم شيء، لكن لها ظلال آخر، مش المباشرة، المعنى غير المباشر البعيد اللي بيربى به قلب المؤمن بالله، مش اللي بخطبه أنه لا يؤمن بالله. المؤمن بالله أحوج لمراقبته، لأنه يطلب الإحسان في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبدي رب العزة تبارك وتعالى كده، الإحسان في العبادة من وترقي إلى هذه المرتبة إذا علمتيها علم اليقين. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. أما ما تعلنون هتقولي إيه؟ لسانك هينطلق بإيه؟ هتعملي إيه؟ سلم يا رب سلم. فتجعلي هذا التدبر، هذه الآية تسبق لسانك، عقلك قبل لسانك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها بالنار 70 خريفة. هو أنت تمسكينها الوحدة، أمال إيه؟ ده هو رب العزة تبارك وتعالى اللي بيحسب على الكلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم الله عز وجل ما تنطقين ثم الجوارح، هتعمل إيدك إيه؟ رجلك هتروح فين؟ عينك دي ستبصر إيه؟ فتستحي من الله عز وجل حق الحياء أن يطلع الله عز وجل على جوارح تعصيه ولا تكون في مرضيه، أو أن يتلفظ العبد فيسمع قد سمع الله لقد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله عز وجل سبحانه وتعالى يسمع دبيب الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات. سمع الله عز وجل يسمعك وانت بتعلني بهذا الذي يغضبك من الأقوال. فأضبطي ما أعلنت من قول أو فعل. أصل النهاردة كانت آية والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. أما السر بتخفي عن الخلق، أما الله يعلمه. يستحي الإنسان أن يطلع الله عز وجل على قلبه، وسيطلع سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر، لما تكشف هذه السرائر والضمائر أمام الخلق. أما في الدنيا اطلاع لله عز وجل فقط. فالله عز وجل يقول وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. في ناس يا جماعة اللهم اجعلنا وإياكم الفائزين، لو امتحنت في القلب لفازت. لو هنقول والله يعلم ما تسرون، فلانة هتاخد كم من عشرة وفلانة هتاخد كم من عشرة؟ واحدة هتاخد صفر ربنا يعافينا، اتنين تلاتة مش درجة النجاح، وواحدة هتاخد اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا. اللهم اقبل يا إلهنا معذرتنا، اللهم اجعل قلوبنا تكن بالخير والتوحيد والصدق. وناس هتاخد الدرجة كاملة أو تسعة أو تمانية أي نجحت. اللهم اجعلنا أصحاب الفوز المبين. ألا تعلمين أن الله عز وجل اطلع على قلوب فخسرت؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، لا تكلموا بالبهتان ولا اختلطوا به بالجوارح، لكن قلبهم هوى الباطل. والقلب يهوى ويتمنى جواها عايزة تعمل المعصية دي. لولا بس مدفوسة في الحجاب كان زماتي بهز المنصورة وراح وطير شعري هنا وهنا. هو انت حابة المعصية ولا ايه؟ النهاردة بقى انا لسه ما قلتش وما عملتش، بس جوايا ربنا ما يكتبش علينا وعلى عليكم، هسهر سهرة محترمة ليلة الخميس عند مسرحية ولا فيلم وموت الليل، مش احييه بقى. ايه ده؟ ألا تستحي مما تكن القلوب؟ أما هناك أقوام أخر اللهم اجعلنا منهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم. إيه ده؟ الله، الناس مليانة قلوبها توحيد من غير شبهات ولا ربنا يعافينا اللخبطة في الكريسماس والقرف بتاعهم. قلب طاهر نقي سبحان الله. وكانوا أحق بها وأهلها. يا قلوبهم اتملت التقوى، التقوى ها هنا. كانوا أحق بالتقوى وأهلا لها. اللهم اجعلنا وإياكم أهلا لها. لو تحدثت عن هذه النقطة مهذبة النفس قبل أخواتي بارك الله في كنا جميعا لكانت آية ابتلاء امتحان يفوز فيه من يفوز ويخسر فيه من يخسر. فهيا نطهر قلوبنا لاطلاع ربنا عز وجل عليها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك العلن، فنحن نحتاج إلى شهادة المسلمين لنا أنتم شهداء الله في أرضه. فإن كان الله عز وجل له أن يغفر أو يرحم أو يستر أمرا لم يخرج في الجارحة يغفر الله عز وجل، لا يؤخذ الله عز وجل ما حدثت النفس. ولكن أن تعمل أو تتكلم المؤاخذة في العلن تخليك تظبطي العلن شوية، تخليك تراقبي ربك تبارك وتعالى وتسأليه أن يرزقك عمل جوارح، عمل معلن يرضى الله عز وجل عنك به ويرضى عنه صالح الخلق. ليه؟ لأن في مشكلة في العلن، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هؤلاء الذين يجهرون بالأعمال السيئة. ويمكن لما نيجي نتكلم هنا يحملون أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم، هنتكلم على المجاهرة، هنتكلم على السيئة الجارية، هنتكلم على مبدأ التقليد ونكتب ما قدموا وآثارهم فأخرها لما نتكلم عنها. لكن العلن طالما أن الله يعلم السر، والعلن على الإنسان أن يضبط نفسه ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا. ويقول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ده لفظ عام يحمله البعض على الأصنام علشان انتشارها في الجزيرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يحارب الأصنام والشرك. أبعض الأموات من البشر، وسبحان الله لفظ عام، كل ما عبد من دون الله، جن، مخلوقات أخرى، ربنا عافينا، قالت علاء تعبدون ما تلحتون، أو تخصيص الأصنام لأنها العبادة الخاصة الذي كان يتعبد بها قريش. لكن الرسالة عامة، الأولى الحملها على العموم، أصنام وأموات من البشر وكل معبود من دون الله وجن وملائكة وغيرها. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وددت والله لو تكلمت ثانية عن أدلة وحدانية الله عز وجل، ردود الله عز وجل وحدانيته وألوهيته، الدليل العقلي كما تكلمت، لكني ذكرت قبل ذلك هذا الموطن الخلق كدليل من أدلة وجود الله عز وجل. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يا صاحب العقل، أن إن ربك الذي خلقك هو أهل للعبادة، بينما هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله لم تخلق شيئا ولكنها هي التي خلقت. ثم قال الله عز وجل في استكمال هذا القياس العقلي: هذه الأصنام أو هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله عز وجل ميتة لا حياة فيها، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. أموات أي جمادات لا حياة فيها ولا روح، فيطلق على الميت الذي لا روح فيه، ما فيهوش حياة. فتبقى الأصنام يعني أقول إيه، يصلعوها من العجوة حبة عجوة، يكلكعوا لهم حبة دقيق يبقى حتة عجين، يعملوها من الخشب يبقى ده مجموعة أخشاب، يبنوها على سبحان الله بطوب وصبة يبقوا لا حول ولا قوة إلا بالله، تبقى طوب وصبة. كل الكلام ده عبارة عن إيه؟ جمادات لا روح فيها، لا تسمع لا تبصر لا تعقل، وبالتالي هم أنفسهم لا يدرون متى يبعثون. هم أنفسهم متى تكون الساعة، متى يرتجى عند هذه الأصنام النفع أو السبب أو الجزاء، هي لا تعرف. وبالتالي سبحان الله، أول تفسير لأموات غير أحياء أنها جمادات، ويكون هذا عند صرفها للأصنام. تاني معنى، وإحنا خدنا في السيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فتح الله عز وجل عليه مكة، وبعث عمرو بن العاص وآخرين من الصحابة كل واحد إيه يقوم بهدم صنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمرو بن العاص يهدم العزة، لما بعث خالد بن الوليد يهدم العزة، وعمرو بن العاص يهدم مناه، وغيرها ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كل واحد يهدم صنم. لما كسروه وسووه بالأرض، النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أرسلوا العزة جابها أرض. لما دخل خالد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت شيئا، فارجع مرة ثانية. مش قلناها؟ فراح رايح هم سووه بالأرض، مش عارف يعمل إيه، بقى يدك في الأرض يضرب في إيه، في قاع الأرض معه سيف سبحان الله. فرأى الكهنة فهربوا منه، عرفوا إنه هو فاهم بقى إن النبي بعته صلى الله عليه وسلم فاهم. فقال: لا عز لكم، خيبكم الله. عمل إيه؟ طلعت له جنية زي ما قلنا سوداء شعساء الشعر، فقتلها خالد بسيفه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ فقال: قتلت الجنية فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هذا هدمها. يعني إيه اللي إحنا كنا بنقوله في العزة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص والأصنام وسائر الصحابة؟ إن لكل صنم كما ذكروا ويعلم ذلك الكهنة، كل صنم له جنية، والجنية دي يا جماعة جن يجري عليه ما يجري على سائر الخلق من حياة أو موت. فرب العزة تبارك وتعالى لما يقول جل ثناؤه أموات غير أحياء، يبقى هذه الأصنام أموات، يعني المعنى الأول جمادات، أو يعني الجنية التي يعلمها الرهبان والكهنة الملازمة لهذا الصنم ستموت لما يقدر الله عز وجل عليها الموت. فيكون المعنى جنية الصنم ميتة كده كده، لأنها من سائر الخلق أجرى عليها الموت. طيب المعنى الثالث وهو أوضح للبشر المعبودين من دون الله عز وجل، ربنا يعافينا، لما رب العزة تبارك وتعالى قال لا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. طيب ربنا يعافينا من هذا الفهم الناس اللي بعيدة بقى الشرك الحقيقي اللي هي السيد البدوي والسيدة زينب والحسين والحاجات دي، نسأل الله العفو والعافية، الذين يكرمونهم يتخذونهم من دون الله عز وجل شركاء ويذبحون عندهم ويعتقدون في في في في الأقطاب وغيرها. أما الناس اللي بتقول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، الحمد لله نجت من ذلك. هؤلاء الخلق الذين عبدوا من دون الله عز وجل بشر عاديين سهله يعتريهم الموت، كل نفس ذائقة الموت، بل وأحيانا منهم من يعبد الميت نفسه. يعني الشخص دلوقتي اللي بيعبد أيام نوح اللي كان بيعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما انت عارف ان هي كانوا، احنا يعني نعرف ان هم كانوا صالحين وبعد كده اتخذوهم ليذكروهم بالعبادة، وبعد كده راحوا ايه عبدوهم من دون الله عز وجل فاتخذوهم آلهة. الآلهة اللي بيعبدوها ده هي أصلا أموات، يعني هي ماتت فعبدوها فهم يعبدون حقا أموات، أو من يعبد منهم الآن الأحياء واتخذهم من دون الله أولياء أو أقطاب أو غيره هيجي لهم يوم ويموتوا، زي اللي بيعبد الجن، زي اللي بيعبد مثلا فئران أو غيرها من هذه الأشياء الحية الآن. سبحان الله كل شيء هالك إلا وجهه. فيبقى سبحان الله البشر المدعوين الذين نهايتهم إلى الموت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والقول بالعموم أولى، يعني لو كانت جمادات أصنام بتموت، أو جنية لكل صنم هتموت، أو بشر مدعوين هيموتوا، أو خلق من خلق الله عز وجل ملائكة جن أو غيره كذلك سيموتون. إلا يعلمون هؤلاء هم نفسهم هيموتوا إمتى، فما بالك المدعوين بتاعهم اللي بيتخذوهم آلهة هم كمان هيموتوا إمتى، هم هيبعثوا إمتى. أي يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يعلمون أمر قيام الساعة، فكيف يعلمون وهم لا ينطقون ولا يتكلمون وغيرها، فكيف يعلمون من عبدوهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله أموات غير أحياء، والأموات هم غير الأحياء، ولكن قلنا قبل كده أن المعنى لما يجي هو ويجي كمان بصورة نفي المخالف له، يبقى سبحان الله يبقى إطناب للتوضيح، يبقى توكيد على أنهم لا حياة فيهم، لا نفع يستطيعونه أن يجرونهم إلى من يعبدوهم. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال الله عز وجل حقيقة قرآنية، حقيقة كونية، إلهكم إله واحد لا إله إلا الله، اللهم أسعدنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قولوا حبيبتي في الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي. اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا من قلوبنا، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله. إلهكم إله واحد، يا معبودكم الحق الذي يستحق العبادة هو الله، لا إله إلا الله، يعظمه ويوحده ويفرده أهل الإيمان، وينكره ويكذبه ويجحده أهل الكفر. طيب برضو والله ما كنت عايزة أعلق عليها لأن هي أتفه مني أعلق عليها، بس بقت زايدة قوي قوي في اليومين دول، أما قربنا من الكريسماس بتاعهم ده زودوها قوي لدرجة الهزارات اللي طالعة. طالعة يقولك إيه إخواننا المسلمين، سيبونا بابا نويل شوية من فضلكم نتصور معاه. صح، كل واحدة قاعدة شفت الدنيا كلها بقت فورنيتة اللي هي الطرطور بتاع بابا نويل ده، وينور ومش عارف ايه، تمشي بالعربيات تلاقي الناس كلها قاعده في المرور ما بين العربيات تبيعه، المكاتب كلها بقت عباره عن عارفه بقى اللي هو التلج اللي هو بتاعه ده، تلج وهدايا، وقدام المحل كله بابا نويل واقف كده كانه شخص واقف، صنم واقف. سبحانك الا بالله، سبحانك الا بالله، كل حاجه بقت بابا نويل. ايه يا جماعه، عدد النصارى فينا كام علشان يستحوذوا كده؟ انت بتقولي سنه جديده، جديده او قديمه ايه؟ مش عايزين نعلق، احنا سنتنا سنه هجريه وسبحان الله، سنه ايه ده؟ منظر واحده بتعطي بابا نويل وتاخد منه هدايا، ده ايه علاقه بابا نويل بالسنه الجديده؟ وحسبي الله ونعم الوكيل، المسلمين والمسلمين في حالهم. ملك ده عيد ميلاد المسيح، مش احنا مؤمنين بسيدنا عيسى برضه؟ يا ناس ارحمونا، حسبي الله في من يتقول على الله عز وجل على رسوله، ما تسيب الجهل بقى. يعني هذا الامر بين واضح، كمان بتلبسوا عليهم. يعني انتوا عارفين ان هم حاجه تقول بالله قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لا يقولوا لا لا للرب لا ابنه. طب ايه له ينفع حاجه تقول بالله شريك معاه ولا غيره؟ لا المسيح ينفع رب لا اله الا الله، ولا ينفع هو ابن الرب. طب انتوا هو انا دخلني ايش اخششني ايه بقى بانه اتولد فيها ولا لا؟ والهكم اله واحد. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هذا الذي يستهينون به الان، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. يا والله حاجة تقطع القلب، تقطع القلب المؤمن، وتفطر لها من استجاب من السماء والأرض والجبال. ايه ده الحبت إلا بالله، هم بيعملوا ايه؟ فهموهم ايه؟ كريسماس ايه وبلاوي ايه؟ لسه المسلمين محتاجين توعية اكتر من كده. مفيش مخافة ولا غير على دين الله عز وجل. اذا كل الحمد لله من العلماء انا تكلموا، والله انا يعني انا اللي خلاني ما اتكلمش في الموضوع يعني التكرار، لكن الموضوع زاد. له ينفع وانت تعلم الألوهية، سبحان الله، وحدانية الله عز وجل، إلهكم إله واحد، له ينفع تشبه ومشاركة، وإحنا نهينا عن التشبه. يقولك طب باش إحنا ما لا، وإحنا بقى لا حتى يا ست، ولا عايزين إحنا ولا سنة ولا مسيح هو إله ولا عيد ميلاد المسيح، أنا بنتعامل مع سنة جديدة، بنفرح بسنة جديدة، مش سنتنا قلنا؟ طب ولو سنة جديدة أنا مأمورة بالمخالفة؟ يعني لو هم جم معايا في حاجه شبه ساعتها احنا الاثنين وقعنا فيها انا بخالف، وانتوا عارفين كده خالفوا اليهود والنصارى. يعني سبحان الله، هذا مبدا المخالفه الدائم، هم هيعملوا احنا هنغير. والله منيتي لا لا يجوز حتى ان كنت صالحه النيه ان تصلعي فعلتهم في نفس وقتهم، تخرج بقى لحقت الا بالله وتتفسح وتتهنى وتقول لك لا ماليش دعوه، هم انا نيين ليا نيه وهم لهم نيه، ده يوم اجازه بس بستغله. ما ينفعش، لان نهينا مع اختلاف النوايا بالتشبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه مكسرة. لذلك أدلة متعددة لكن والله ما تضيع سبحان الله، وكانت مكتوبة لكن أنا وسبحان وبين يدي، ممكن أقولك دلوقتي بس اللي حاولك تيلا بالله، يعني نفسي ما اديش قدر لهذا الحدث لكن هم عظموا بوقوعهم فيه هذا القدر من الحدث. طب بلاش تشابه دي نحن نرد بيها التالتة. طب لما تعرفي القصة أصلا هم عارفينها بتاعة نويل بتاعهم ده، ده اصلا كان واحد فيهم مش طايع ولا مصيبه، ده اصلا مش ده ده ده, ده اصل القصه وحشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخره هؤلاء الكفرة بالله عز وجل قلوبهم منكره. وذكر الله عز وجل أنهم فقط لا يتكلمون ثم هم يقرون، بل أنهم القلوب نفسها جاحدة، فهي منكرة لله عز وجل في البعث، منكرة لكتاب الله عز وجل وكتاب وقرآنه، منكرة للوحدانية، منكرة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه رسول، فهم مستكبرون. ولذلك في ناس تقول لك ايه يعني هو الكبر. طب ما في ناس من النصارى متواضعين، لا يقصد بهذا الكبر الذي يذكر الله عز وجل، الكبر بتاع اللي هو ضد التواضع الفشخرة وحب الظهور، لا، الكبر عن الحق، الكبر عن المواعظ والخيرات التي تلقى عليهم، الكبر على متابعة الدين الحق. فإنكار التوحيد منكرة، إنكار المواعظ التي تلقى من الله عز وجل مستكبرون، مستكبرون عنها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى بمعنى الكبر الحقيقي، لما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لن يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولن يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا لو حد عنده نقطة كبر، ذرة كبر، مش هيخش الجنة. فيعني إذا منع حب الفخر أو وقع في حب الظهور أو غيرها، أو تكبر على الخلق خاف من كلمة، فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني ممكن يعني يخشلنا حاجة من الذرة دي نبقى في النار، ولن يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، مش دي اللي بقول عليها، حتى حب الظهور زي ما قلنا سمح به مع أبا سفيان، من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، لما قلنا زي قالها دي، لما العباس قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حط له كده خاصية، انت عارف ان هو بيحب الظهور، حب الفخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى له الفخر، هي دي خلقته. فما فيش علاقة بين دودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا بقى: وهم مستكبرون بالحديث الذي يقول فيه: ولن يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيقول فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، اللي بقول لك عليه اللي ما بيدخلش اهو جنة، مش الفخر، مش انك تحب تبقى شيك وتحس بجمال ثيابك، انما الله جميل يحب الجمال، انما الكبر بطر الحق اي جحود الحق. فهم يجحدون ان الله واحد. الكبر على الله، الكبر على التوحيد. اما سائر الكبر بين الخلق فهي سمات خلقيه، ان كان الشخص عنده القيم وحسن الخلق كان متواضعا، خلا منها او قلت عنه زادت عنده حب الظهور والفخر، دي مش اللي داخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الضر، يطؤهم الناس بنعالهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم رواية احمد: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الضر، يطؤهم الناس بنعالهم. آيات اللي إن الذين استكبروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هذا هو المقصود بالكبر، هذا هو المقصود بقول الله عز وجل: وهم مستكبرون لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن الله لا يحب المستكبرين كما ذكرنا كذلك. الله يخبر وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، أن الكافرين متكبرين عن التوحيد منكرين للقلوب. ثم أتى في أكثر من موطن موضح حالهم إذا ذكروا بوحدانية الله وألوهيته الحق. قال تعالى عن استغرابهم إذ وحد الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إيه اللي بيقولوا ده؟ عايز الآلهة تبقى واحدة؟ قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بيشمئز من فكرة وحدانية الإله وحدانية الله كما قال قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هم مستكبرون عن أن ينصاعوا لإله واحد. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وما أكثر العقوبات لهؤلاء المستكبرين. قال الله لا جرم، حقا لابد، ثم كرر لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والله يعلم ما يسرون وما يعلنون اللي احنا بدأنا فيها قلنا عامة لنضبط جميعا سرائرنا وعلانيتنا. أما هنا والله يعلم ما يسر هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء الذين لا يحبون التوحيد، ويعلم كذلك ما يعلنون منه من طقوس تعبدية، من إشراك بالله عز وجل، من إلحاق صفاته وأفعاله بغير ما يكون أهلا لذلك من معبوداتهم وما يعلنون. ثم قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين. هنا المستكبرين زي ما قلنا معناها إيه؟ الكافرين. إنه لا يحب المستكبرين. كم من مرة ندرب أنفسنا على كلمة يحب ولا يحب، يرضى ويسخط. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في محابه ومحبب إلينا. أول حاجة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الإيمان أو الكفر، حتى يذق العبد مذاق حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنجاه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. العواطف، الناس اللي يعني كل كلامها لا، احنا فيه هنا تقدير لبعض العواطف، يحب ويكره. عندك الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به. إزاي؟ إيه المعنى الحديث ده لما جينا نشرحه؟ يعني إيه؟ يعني يحبب إليه الطاعات فينصرف إليها على طول. سمعه ما بيسمعش إلا اللي بيحب ربنا، اللهم ارزقنا، ما بتتكلمش إلا ربنا اللي الحمد لله بأمين ربنا بيكلمها بيه. سمعه الذي يسمع به، بصر ما بتبصش، بصره الذي يبصره به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، خلاص بقى عبد رباني، عبارة عن ضبط المحاب. اللهم ارزقنا ضبط المحاب النفس على محاب الله. اللهم اجعل هوانا على ما جاء به شرعك، زي ما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عنه السيدة عائشة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. فسار النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب شيئا إلا يحبه الله. ثم أكرمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب شيئا أحبه الله. تقول له ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. اللهم ارزقنا تطور العلاقة، ضبط المحاب في القلب، ضبط المكاره في القلب. فتلاقي فلان يقول لك بس انا بحب، ما فيش عندك حاجه اسمها بحب، بس انا بحب. طالما اللهم ارزقنا وياك لو انت عدله، طالما ربنا بيحب اللهم ارزقنا، يبقى انا بحب. الله عز وجل بغض، كره، سخط، مقت، يبقى انا بكره. اللهم ارزقنا ضبط المكاره والمحاب، وده محض الايمان، وهو الذي يدعو الانسان الى معالي الامور ويجعله اهلا لاعلى المقامات في العبادات ثم في اعالي الجنات. سبحان الله. كده بكره، بتقولي انا والله انا عارفه ان ربنا بيحب كذا، بس انا عندي ميل للاغاني شوي. ما فيش حاجه اسمها كده. شوفي قلبك، يعني خلاص، ما يعني هبقى خيمه ماشيه، طب انا هعمل ايه في فرحي؟ انا عايزه اقلع، انا عايزه هيص. انت عايزه، انت حابه، انت مشتاقه، في مشكله في القلب ده. القلب ده مش محبه، مش مطابقه، مش مطابقه لمحب الله عز وجل. حتى يكرمنا الله عز وجل بمطابقه ان يكون المحاب الله هي محابك. فاسال الله عز وجل من فضله ان تحب القران، تبقى انت كده اذن قرانيه. هو ده اللهم ارزقنا حبك، تحب العفاف والستر، غير انه فرض. لا انا بحب، بستحي وبحب الحجاب، بحب ده، بكره الفحش من القول، محاب الله محابك، مباغضه ومساخطه مساخطك. ارجع واقول انه لا يحب. كنت بقول ايه؟ بقول ان اول ما تلاقي لا يحب يبقى انت ما بتحبيش. ربي نفسك على كده، بتلاقيه يحب يبقى انا اللي بيحب ده. يحب التوابين يبقى كثير من التوب، يحب المستغفرين، يحب الصابرين، كل لفظ فيه يحب تجري عليها تسارعي. هو ده الثمن علشان تبقي من احبابه. اللهم نادي في سمائك ان من احبابك. هو ده ثمن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هو ده ثمن والذين امنوا اشد حبا لله. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. هو ده اللي احنا بنقوله يا رب نبقى كده. اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما. ضبط المحاب. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا، اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل عن أولئك: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ينهر أبيض، يعني طعنوا في الذات العلية وأنكروا. ثم كذلك في كتاب الله العزيز وأبطلوا. سلم يا رب سلم. مش كفاية تطول على ذات الله وكلام الله وكتاب الله فأنكروه. فقال الله عنهم لما كتاب لنزل على نبيه: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا إيه؟ ده حبة ترهات وأباطيل، ده حبة حاجات كده. والأساطير هي أصلها كده من الشيء المسطور، هي المكتوب. الأساطير الشيء المسطور المكتوب، وبيطلق على كتابات الأقدمين من الأكاذيب. فأقول لك إيه حاجة إيه أساطير؟ أنت يا ست إيه هتأسطرنا؟ أنت أساطير ولا إيه؟ الحاجات دي سبحان الله بتتقال على إيه؟ على المكتوب عند الأقدمين. ولذلك طبعا مش المعنى، بس أنا بقول بس اللفظ. قول عز وجل: والطور وكتاب مستور. كتاب مستور أي مكتوب، يبقى كلمة مكتوب هي الأساطير. ومنهم من وسعها فقالوا الأساطير طرهات وأباطيل، سواء كانت مكتوبة أو غير إيه مكتوبة. وقال الله عز وجل في سورة الفرقان: عن هذا القول منهم أيضا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يبقى لو كانت الكتابة الأقدمين هتبقى المكتوب قبل كده، لكن لما نقول ترهات وأباطيل الآية بتقول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني هو لسه بيكتبها دلوقتي، بياخدها من حد بيكتبها، فبالتالي يعني هي مش مكتوب، مش مسطور قبل كده. فلها معنيين، المسطور اللي قبل كده أو اللي بيتلقى الآن ويكتبه، فهي ترهات وأباطيل سابقة أو حالية يكتبها. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. استعباط كبير قوي، لو احنا عزنا هنقول زيه، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب ربنا امتحن، طب هاتوا بصورة، طب 10 صور مفتريات، طب هاتوا بمثله مرفوش. سبحان الله، ازاي رب كتاب رب العزة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كتاب من الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كتاب سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، أنزل من قبل الله عز وجل قيم، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، كيف يكون لهم ذلك؟ فقالوا عن كتاب الله أنه أساطير الأولين. قبل كده مكتوبة بإقراها ترهات وأباطيل بيكتتبها حاليا ويتلقاها، نستطيع أن نقول مثلها، بل أتوا بما يروا أنه مثلها. وتعالى على الشبيه كلام الله عز وجل، لما نضرب بن الحارث في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم سفر الحيرة وجاب حبة زيد الهلالي ولا زي ما بيقول حبة حواديت كده وقصص، كلما النبي صلى الله عليه وسلم يسير بين خيام الحجيج يبلغ دعوة ربه ويتلو كتاب الله يقول لهم عندي أساطير أحسن منه، ويقول لهم القصص ويدعم ذلك بالأغاني بالقينات اللي جايبها من الحيرة. قال الله عز وجل في أمر النضر بن الحارث الذي قارن كلام الله بأساطير الأولين التي جمعها من الحيرة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. رايح تشتري أساطير تقولها علشان تضل عن سبيل الله، لكن سبحان الله أهل الإيمان وأهل الحق إذا سمعوا القرآن كان لهم تصرف تاني، عرفوا إن الحق من ربهم تبارك وتعالى. ولقد تكلمنا بفضل الله عز وجل عن ذلك في آخر سورة الأسراء، سواء من أهل الإيمان أو غيرهم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أهل الإيمان الذين آتاهم الله العلم والفهم والعقل واللب والنهى، لما بيقرأ يقرأ عليهم القرآن، سواء أوتوا العلم من قبله قبل المسلمين أو من المسلمين، يسجدوا ويقولون سبحان ربنا، يعلمون أنه من عند الله فلا يردوه. أما أهل الباطل هم الذين يجعلونه أساطير، هم الذين ينسبونه لغير الله عز وجل، هم الذين يطلقون عليه أباطيل وترهات. فقال الله عز وجل عن أولئك هم دهم اللي لما بيقرأ عليهم القرآن وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هخش دلوقتي في كلمة ليحملوا أوزارهم، بس هقف ثانية واحدة. هم قالوا ولكن لم يعتقدوا، ولكن غصب عنهم استجابوا لما رب العزة تبارك وتعالى ينزل كتاب تزعن له القلوب. شوفي كده في العهد المكي لما كنا مع بعض وبنقول ان الوليد بن المغيرة يروح يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم شوقا لجميل حديثه اللي هو القرآن اللي بيقوله، وابو جهل يتخبط فيه، وانت جاي منين، وانت انا اللي جابني اللي جابك، احنا اتنين جايين نسمع من الاخر. قال له لا تعود ولن اعود، ما عودناش نعمل كده تاني، صح؟ قال ايه الوليد بن المغيرة؟ ان له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، الحق ما شهدت به الأعداء. أنتوا فاكرين إن هم بيقولوا كده بس، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لكن هم يكذبون في هذا القول ويعلمون أنه الحق من ربهم تبارك وتعالى، وبالتالي يشتاقون إلى سماع القرآن، بل ويزعنون ويسجدون من غير أن يسيطرون على جوارحهم حين يتلى عليهم. يقول تعالى من جميل حديثه في نهاية سورة النجم: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون. القرآن: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد المؤمن والكافر، البر والفاجر، إذعان لآيات الله عز وجل، لا يمتلك نفسه، سبحان الله. ولذلك هم معجزة القرآن الكريم معجزتهم، هم أهل اللغة، أعلموا ببحور الشعر وبالمعلقات وغيرها، ويعلمون أنه لا بالشعر ولا بالكهانة ولا ولا ولا، مش فكرة إنه فكر الوليد بن المغيرة برضه، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. قعدوا ان انتوا عارفين يا جماعه ان ده حلو قوي، ان ده ما نعرفوش قبل كده، ان ده مش ممكن يكون كلام بشر. قعد يفكر لها فكيره: انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. عمل إيه؟ قال ده سحر، قال ده قول بشر. تعالى الله على وعظم كلام الله. والله يا جماعة سبحان الله، قلب المؤمن يطيق، ولكن لا طاقة لنا بآيات، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. اللهم ارزقني وإياكم الصدق والإخلاص. سمعت آية العبد البسط كده يا جماعة؟ والله سبحان الله، فعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله الله الله الله، والله يا ربي من جوايا حلوة قوي قوي قوي، الآية رائعة رائعة. اللهم ارزقنا مزمارا من مزامير آل داود، مخلصين يا رب العالمين. سبحان الله الذي أكرمه بهذا الصوت، كيف استطاع أن يغرس هذا المعنى في القلب بهذه الآية؟ ايه ده الجمال ده؟ طلع من الطلعات كده بتاعت عبد الباسط غزة. انت بتقول ايه؟ بتقول اساطير الاولين ايه؟ ما مجعلنا وياكم من اهل الايمان اللي هنتكلم على بعد كده عليهم ان لهم حال مختلف تماما. العكس، لما تتلى عليهم ايات الله مش هنستعجل. قالوا خيرا، قالوا ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ مش ممكن. الله، لا، عشان اجمل شيء الله، مش لاقين حاجه نقولها الا الله. اما يجي حد يقول احسنت احسنت، قاعد بستخسرها. احسنت ايه وانت اللي احسنت؟ هو الذي احسن الينا فاكرمنا باياته، فخلاص انا بقول الله الله، بعذر السميعه. سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، كنت في معنى عايز أكمله. يلا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. سبحان الله. يعني طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. كنا هنكمل يعني. طيب خلاص هنقف عند آية 24، ليحملوا أوزار لغاية قالوا أساطير الأولين، ونقف لغاية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ونتكلم إن شاء الله بإذن الله على قوله تعالى على ما أعرفش لبخت كده، صلى الله على محمد بن كثيرة، على إن هو قواعد الحساب أن الله عز وجل لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحمل أحد وزر أحد، لا يأخذ أحد بجريرة أحد، ولكن هذه من الآثار المترتبة على أفعالهم، فهي تعتبر من جريرتهم أو من توابع جريمتهم. وننهي بعضنا البعض بإذن عز وجل عن السيئات الجارية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تكون الصلاة.